الله سبحانه وتعالى لا يريد شرعا أن يلبس بعضهم ببعض وأن يقتل بعضهم بعضا، نعم. لا يريد هذا شرعا، لكن إذا ابتعدوا عن شرعه سيعاقبهم بذلك، فيجعل بأسهم بينهم ويلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. إذن هذا هذه عقوبة كونية تقع سنة إلهية، نعم. إذا ابتعدوا عن شرعه، مثل القصة تلك اللي قالوا أنه بنت هولاك التتري لما اقتحموا على وذبحوا سووا مذابح، فرأت شيخا مسلما فقالت يا أنت شيخ عندهم، أنتم إيش تزعموا المسلمون تقولون لكم على الحق؟ قال نعم. قالت إذا كنتم على الحق ليش الله سلطنا عليكم؟ إذا كنتم يا أيها المسلمون على الحق ونحن إيش تعتقدوا فينا؟ أننا كفار ومجرمون، أننا مجرمون وكفرة، ولماذا يعني ليش الله سلطنا عليكم؟ يعني معناه يحبنا ولا يحبكم. فقال لها أرأيت لو أن إنسان عنده غنم، نعم، فشذ منها بعضها، ابتعدت وراحت، ماذا يفعل؟ قال الراعي يسلط عليها الكلب. ليش؟ قالت ليردها، نعم، يسلط عليها الكلب ليردها. قال لها يعني الكلب أحب إلي من الغنم؟ قالت لا. قال وأنتم كذلك، نحن المسلمون على الحق، لكن إذا ابتعدنا شرد بعضنا يسلط الله عليه من مثل هؤلاء الكلاب. هذا جواب ليش اليوم تحصل مذابح في المسلمين، ليش الله سلط عليهم الأعداء هؤلاء قصفا ذبحا تدميرا تهجيرا اغتصابا سلبا ونهبا واحتلال بلاد، ليش الله يحب المشركين؟ الله يحب الكفار؟ لا، نعم. لكن هو من حكمته، يعني هذه قضية حق الله، ما يجامل العباد، ما بينه وبينهم نسب، استقيموا، إذا ما استقاموا سلط الله عليهم عقوبة، سلط الله عليهم من أعدائه ومن أنجس الخلق ومن أرذل الخلق من يسومهم سوء العذاب، حتى يرجعوا، قال حتى ترجعوا إلى دينكم،